أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، فرجح استحقاق العقاب بفعله. كان الكلام في التجري، وقد تقدم قولان في التجري. القول الأول ولعله المشهور من أن التجري قبيح عقلا، وقبحه من ناشئ من نفس الفعل المتجرى به. وعلى هذا فقد رتبوا الملازمة العقلية، قالوا: وكل ما هو قبيح عقلا فهو حرام شرعا. هذا هو القول المشهور. القول الثاني الذي ذهب إليه المصنف أن التجري قبيح ويذم فاعله، إلا أن منشأ القبح والمذمة ليس هو الفعل، وإنما ما يكشف عنه الفعل. إذن نتيجة هذا الكلام ماذا؟ أن الفعل المتجرى به ليس بقبيحين، في قبال القول الأول الذي يرى أن الفعل المتجرى به يكون قبيحان عقلان. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول في بحث الاجتهاد والتقليد عندما تعرض لمسألة معذورية الجاهل وحكم الجاهل. صاحب الفصول مختاره هو القول الأول، يعني أن التجري قبيح عقلا، لا مختاره ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، ليس الخلط، مختاره هو ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين من أن التجري قبيح عقلا، ولكنه فصل في هذا القبح العقلي، وبعبارة واضحة لا يرى التلازم الذاتي بين التجري وبين القبح العقلي. في بعض الموارد يرى في التجري قبحا عقليا، وفي بعض الموارد لا يرى في التجري قبحا عقليا. كيف فصل؟ قال: لا إشكال ولا شبهة أن المتجري قام بفعل قبيح بحكم العقل، وهذا ما يتفق به مع القول الأول، ولكن لا بد أن نرى أن المتجري هذا الفعل الذي قام به في الواقع ما هو؟ في الواقع كان حراما، في الواقع كان واجبا، في الواقع كان مباحا، في الواقع كان مكروها، كان مستحبا، لا يخلو عن أحد هذه الأحكام الخمسة، لأن المفروض أن لكل واقعة حكم في لوح الله، في اللوح المحفوظ لكل واقعة حكم أو لا. نعم، إذن ما تجرى به المتجري لا بد أن يكون له في حكم الله، في لوح الله، حكم من الأحكام التكليفية، إما الحرمة، إما الإباحة، إما الاستحباب، إما الكراهة، إما الوجوب، ولا غير هذه. إذا كان المتجري على الحرام صادف الحرمة الواقعية فهذا هو العاصي، هذا ليس محل الكلام فيه. إذن يبقى ماذا؟ تبقى تلك الأحكام الأربعة، أنه يعتقد بحرمة شيء وفي الواقع مباح، يعتقد بحرمة شيء وفي الواقع مكروه أو مستحب أو واجب. يقول صاحب الفصول بأنه لا إشكال ولا شبه أن المتجري بحكم العاقل قد ارتكب فعلا قبيحا، إذن المقبح موجود. نريد أن نرى أنه توجد جهة محسنة ترفع من قبح هذه الجهة المقبحة أو لا يوجد. يقول هنا نقول بالتفصيل، لأنه إذا كان الواقع مباحا، المباح هو ماذا؟ هو الذي يخلو عن الحسن والقبح. إذا كان الذي يخلو عن الحسن والقبح، إذن الفعل المتجرى به توجد جهة مقبحة، توجد في قباله في الواقع جهة محسنة؟ لا، إذن فعله يكون حراما شرعا. ما حكم به العاقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته في هذا المورد. تقول ماذا تقول في المستحب وفي المكروه؟ يقول إذا تجرى من يعتقد بالحرمة وقام بالفعل وكان في الواقع ماذا؟ مكروها، يكون هنا جهتان مقبحتان، الأولى جهة القبح للتجري، والثاني ماذا؟ جهة القبح الواقعي الموجود للمكروه. فإذا إذا كان يستحق 100 درجة من العقوبة على التجري بإضافة إصابته للمكروه، يستحق ماذا؟ 110 درجة من العقوبة. حتى نمثل ذلك العذاب بالدرجات نستطيع أن نقول يستحق 110. إذن هنا قبح المتجري يتضاعف يشتد أم يقل؟ يشتد. أما في المباح لا، باق على حاله، لأنه لا يوجد بإضافة قبح التجري شيء آخر. لو فعل ما اعتقد بحرمته وقام به وكان في الواقع ماذا؟ مستحبا، هنا ماذا؟ يشتد قبح التجري لو يضعف؟ يضعف. لماذا يضعف؟ باعتبار أنه وجدت جهة مقبحة في التجري، ولكن في القبال وجد ماذا؟ جهة محسنة. إذن بالكسر والانكسار افترضوا أن درجة الحسن في المستحب كانت 10 أو 20، ودرجة القبح في التجري كانت 100، إذن يستحق هذا الإنسان كم درجة من العقاب؟ 80. الثالث، لو فرضنا أنه اعتقد بحرمة شيء وكان في الواقع واجبا، وهو عندما ارتكب وفعل فعل الواجب الواقعي وإن كان يعتقد أنه حرام بحسب الاعتقاد، هنا أيضا يستحق شيئا أو لا؟ يقول هنا لابد من التفصيل. تارة أن الواجب الواقعي يشترط فيه القربة، وأخرى أنه لا يشترط فيه القربة. إذا اشترطت فيها القربة، إذن هذا الإنسان قام بفعل قبيح ولم يقم بفعل واجب، لأنه يشترط في الواجب القربة وهذا لم يقصد القربة. إذن يكون مرجعه إلى من فعل الحرام باعتقاده وكان مباحا في الواقع، جهة محسنة ماكو لكن جهة مقبحة ما، فيرجع إلى ماذا؟ إلى ما لو فرض أن الواقع كان مباحا، هذا إذا اشترطت الوجوب قصد القربة. أما إذا كان الواجب من الأمور التوصلية مثل إنجاء المؤمن مثلا، هذه من الأمور التوصلية لا من الأمور القربية التعبدية. هنا لو كان من الأمور التوصلية يقول بأنه هنا ننظر أن الجهة المقبحة 100، خب هنا أيضا قام بواجب من توجد جهة محسنة، وإذا فرضنا أن الجهة المحسنة كانت 100 أو كانت أكثر من 100، فالمتجري إما أن لا يستحق شيئا أو يكون أيضا يستحق المدح أيضا على فعله، لأنه وإن تجرى على الحرام إلا أنه في الواقع أصاب ماذا؟ أصاب إن جاء مؤمن، بل لو افترضوا أصاب إن جاء نبي ووصي اعتقد أن هذا كافر يجب قتله، ولكن تجرى ولم يقتله وتبين في الواقع أنه ماذا؟ نبي من أنبياء الله، خب كان يجب حفظ حياة هذا النبي أو لا يجب؟ الحسن الموجود في الحفظ تفوق القبح الموجود في التجري أو لا؟ يقول نعم. أما إذا فرضنا أن ذلك الواجب غير المشروط بالقربة، كانت درجة الحسن فيه ماذا؟ 90%، ودرجة القبح في التجري ماذا؟ 100، فهنا يستحق 10% من العقوبة. وهذا معنى قول صاحب الفصول أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات. فتحصل من كلامه أن قبح التجري ليس ذاتيا للتجري، ليس كالظلم، وإلا لو كان ذاتيا هل يمكن أن ينفك عنه؟ هل يمكن أن تنفك الحرارة من النار؟ كذلك إذا فرضنا أن قبح التجري من قبيل قبح الظل ولا يمكن أن ينفك عنه، ولكن وجدنا أنه ماذا هنا؟ ينفك، تارة يكون موجودا وتارة لا يكون موجودا وتارة يكون حسنا أصلا التجري، كما مثلنا، وهو أنه ما لو كان الواجب حسنه أكثر من قبح التجري. هذا الأمر الأول الذي نستفيده من كلامه، من كلامه. الأمر الثاني الذي نستفيده من كلام صاحب الفصول أن هذا القبح يختلف بالوجوه والاعتبارات بحسب ما أصابه في الواقع من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. لماذا لا نقول الحرمة؟ لأنه بعد ذلك هو سيفرع هذا المسألة، سيذكر هذه المسألة أنه لو تجرى وأصاب الحرمة فما هو حكمه. هذا هو مبنى صاحب الفصول، أولا أن القبح للتجري ليس ذاتيا، ثانيا أنه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، وهذه الوجوه والاعتبارات منشأها أين؟ منشأها ما أصابه المتجري من فعله من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب الوضعية. قال: وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل. العبارة لعله لا يوجد في هذا الترتيب الذي بيناه، ولكنه يريد أن يوصل هذا المطلب. التفصيل بين ماذا؟ في صورة القطع بتحريم شيء، قطع بحرمة هذا الفعل ولكن تجرى ولم وفعل، أو قطع بحرمة شيء، قطع بفعل شيء، يعني قطع بوجوب قتل هذا الإنسان لأنه كافر ولكن تجرى ولم يفعل ولم يقتل. التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، اعتقد حرمة هذا الإناء، حرمة المائع الموجود في هذا الإناء وأنه خمر، ولكن تجرى وشربه وفي الواقع كان ماذا؟ كان ماء. الماء حكمه ماذا في الواقع؟ الإباحة. هنا يقول: لا إشكال ولا شبه أن هذا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأنه يوجد جهة مقبحة ولا توجد جهة محسنة تزاحم هذا، تزاحم هذه الجهة المقبحة. قال: غير محرم واقعا، يعني ماذا كان؟ يعني كان مباحا واقعا، فرجح استحقاق العقاب بفعله. إذن هو يرى أن المتجري يستحق العقاب عقلا ولفعله لا لما يكشف عنه الفعل، فهو متفق مع من؟ متفق مع القول الأول. خب، إذا اعتقد بحرمة شيء وكان في الواقع واجبا غير مشروط بقصد القربة، إلا أن يعتقد تحريم واجب، اعتقد بأنه يحرم الدعاء عند رؤية الهلال في أول يوم من أول الشهر، ولكن في الواقع كان ماذا؟ كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا، ولكنه ليس واجبا تعبديا يشترط فيه قصد القربة، بل واجب توصلي. إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة. لماذا قيده بغير قصد القربة؟ باعتبار أنه إذا كان الواجب مشروطا في قصد القربة وهو لم يقصد القربة، إذن لم يقع الواجب على ما هو عليه. غير مشروط بقصد القربة، فهنا فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب على هذا الفعل الذي تجرى به وصادف الواجب الواقعي، إما مطلقا أو في بعض الموارد. مطلقا يعني أعم من أن يكون الواجب الواقعي حسنه يساوي هذا القبح المتجرى به أو أقل منه أو أكثر منه، هذا مطلقا. أو في بعض الموارد لا يستحق العقوبة إذا كان الواجب الواقعي إما متاول أو أكثر، أما إذا كان أقل فإنه يستحق درجة من العقوبة وإن كانت أقل. هذه إشارة إلى ذلك الاختلاف، أنه لا بد أن ننظر الكسوة الانكسار كما هو مبنى، فلهذا بعد ذلك يرجح هذا الثاني يعني في بعض الموارد. فلهذا يقول: نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للفعل للجهة الظاهرية التي هي التجري، إذن ليس مطلقا، وإنما لابد أن ينظر إلى بعض الموارد دون بعض. إذن لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مو مطلقا، وإنما في بعض الموارد دون بعض. لماذا يا صاحب الفصول تقول هذا الكلام؟ مبناه هذا، يقول: فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، ليس من قبيل قبح الظلم الذي لا يختلف بالوجوه والاعتبارات. الظلم قبيح، هل يمكن أن يكون الظلم في بورد ليس بقبيح حسن مثلا أو متساوي؟ الظلم هذا العنوان القبح ذاتي له، كما في ماذا؟ كما في أن اجتماع النقيضين محال في العقل النظري، الاستحالة ذاتية لها هنا أيضا كذلك. يقول: ليس القبح قبح التجري من قبيل الأمور الذاتية، بل يختلف قبح التجري بالوجوه والاعتبارات عندنا. خب، هذه الوجوه والاعتبارات من يعينها؟ يعينها الوجوب استحباب كراهة إباحة الواقعية. السلام يضرب جملة من الأمثلة، يقول: فمن اشتبه عليه مؤمن ورع بكافر واجب القاتل. تصور أن هذا كافر يجب قتله، كافر حربي يجب قتله، ولكن بالواقع كان ماذا؟ مؤمن وورع متقي، فحسب أن هذا المؤمن الورع ذلك الكافر، ولكنه تجرى فلم يقتل ذلك الكافر، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا، بل إذا صادف أنه نبي لعله يستحق المدح أيضا، أنه الحمد لله عاشت إيديك أنك ما قتلت هذا الكافر، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع، وكان ذلك الواقع هو المؤمن الورع، وإن كان معذورا لو فعل. إن قلت بناء على ذلك إذا فعل وقتل معذور أو ليس بمعذور؟ قلنا نعم، باعتبار أنه عمل بمقتضى اعتقاده. هذه العبارة احفظوها جيدا، وإن كان معذورا لو فعل، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه عمل بمقتضى اعتقاده، واعتقاده كان أنه كافر، إذن يستحق العقوبة. إذن جهة مقبحة مو موجود، فقط موجود جهة محسنة، قتل الكافر هذه جهة محسنة لو لا بمقتضى اعتقاده؟ نعم، جهة مقبحة حتى لو صادف قتل النبي، أكو جهة مقبحة؟ يقول ليس بموجودة، لأنه يقول وإن كان معذورا لو فعل، ولو كان يعتقد أنه أكو جهة مقبحة لابد أن يقول ماذا؟ ليس معذورا لو فعل، بلي بمقتضى قاعدة الانقياد، بلي مثال، بلي يقال. أحسنت، أنا فلهذا قلت أنه احفظوا هذه الجملة حتى نشكل عليه بعد ذلك، أن الجهات الواقعية إذا كانت لها أثر كان ينبقي هنا أكون جهة مقبحة لو قتل، لماذا تقول أنه معذور؟ لماذا قلت احفظوا هذه الجملة؟ لأنه في مقام الإشكال حتى لا نعيد تكرار بيان هذه الجملة. وأظهر من ذلك، يعني وأظهر في عدم استحقاق المتجري في العقاب، ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجرى ولم يقتله، يعني أنه ماذا؟ يعني أظهر في عدم الاستحقاق للعقاب. ألا ترى، الآن يضرب أمثلة عرفية، ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه، أي ابن ذلك المولى، ودعمه ذلك العدو، تصور أنه اعتقد أنه ذلك العدو فتجرى ولم يقتله. طب هذا متجري لو ليس بمتجري؟ نعم، عمل على خلاف اعتقاده، ولكن هنا المولى يمدحه على هذا الفعل لو يذمه على هذا الفعل. يقول ولم يقتله، أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل أيضا، لأنه عمل بمقتضى انقياده واعتقاده. وكذا لو نصب المولى طريقا غير القاطع إلى معرفة عدوه، نصب له خبر الواحد، قال إذا قام عندك خبر الثقة على أن هذا عدوي فيجب قتله، وقام عنده طريق معتبر عند المولى على أن هذا عدو المولى، ولكن كان يحتمل أنه ماذا؟ كان هذا ابن المولى، وتلك ذلك الطريق كان مشتبها، الإمارة ظنية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. وكذا لو نصب المولى بعبده طريقا غير القاطع إلى معرفة عدوه، فأدى الطريق إلى تعيين ابنه بأنه عدو للمولى، فتجرى ذلك العبد ولم يفعل، يعني لم يقتل ذلك العدو بمقتضى الطريق. وهذا الاحتمال، أي احتمال؟ احتمال عدم المطابقة للواقع. وهذا لقائل أن يقول لعد في الطرق الظنية الأفضل أن الإنسان إذا اعتقد بشيء أن لا يفعل ذلك الشيء لاحتمال أنه غير مطابق للواقع، أليس كذلك؟ نتيجة هذا الكلام هالشكل، أنه المولى نصب لك خبر الثقة، قال وهو حجة عليه، وخبر الثقة قام على أنه هذا عدو، خبر الثقة قام على أنه هذا خمر، خبر الثقة قام على أنه هذه امرأة أجنبية لا يجوز لمسها، لا يجوز النظر إليها. أنت هنا يستطيع أنه أن تترك كل هذه، لماذا؟ لاحتمال أنه هذا ابنه فلم تقتله فتكون ممدوحا على فعلك، وأن تشرب لعله واجب الشرب كان فتثاب على فعلك، وأن تلمس لعله كانت زوجتك يجب لمسها والنظر إليها. هذا الاحتمال بعد قائم هنا. هالشكل تريد أن تقول يا صاحب الفصول؟ يقول لا، مو مرادنا هذا المعنى. هذا الاحتمال وإن كان قد يصيب الواقع، يعني ما يفترضه الطريق أنه عدو ويحتمل أنه ليس بعدو وابن، ويكون هذا الاحتمال مصيبا للواقع، ولكن هذا ليس بدائم، فيحتمل أنه أنت إذا أردت أن تعمل بذلك الاحتمال يلزم منه خلاف السلامة وخلاف الانقياد، لأنه الاحتمال ألا يطابق الواقع ويكون عدو المولى، فتكون آثما أو لا تكون آثما، تكون عاصيا أو لا تكون عاصيا، تكون عاصيا. إذن هذا الاحتمال أنت لا يمكنك أن تعتني به كثير، وإلا لو اعتنيت به للزم منه ماذا؟ في كثير من الموارد العقوبة وفقد السلامة، لأنه هذا الاحتمال الذي ذكره لقائل أن يقول لعد يا صاحب الفصول. إذن كلما قام الطريق، هذا الكلام يأتي في الطرق الظنية، كلما احتمل الإنسان أنه يحتمل أن الاحتمال مطابق للواقع لا أن الطريق مطابق للواقع، فالأولى له أن لا يعمل بالطريق. يقول لا، لا أقول هكذا. لماذا لا أقول هكذا؟ لاحتمال أنه في كثير من الأحيان أن الطريق يكون مصادفا للواقع، مصيبا للواقع، فيكون عاصيا. إذن لحفظ سلامته، لحفظ أن لا يقع في العقوبة، إذن الأفضل أن يعمل بالطريق ولا يلزم علينا هذا الناقض. العبارة شوية فيها تعقيد. قال وهذا الاحتمال، أي احتمال؟ احتمال أن لا يكون الطريق مصيبا للواقع، ما تصور ما أثبت الطريق أنه عدو ليس بعدو بل هو ابن المولى. وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه، لا يفيده إن لم يصادف الواقع. نعم، هذا الاحتمال يفيده متى؟ إذا صادف الواقع، وهو لا يستطيع أن يتثبت من هذا أن الاحتمال القائم في قبال الطريق صادف الواقع أو لا يصادف الواقع. إذن فالاحتياط يقتضي منه ماذا؟ أن السلامة تقتضي منه ماذا؟ أن يعمل بالطريق. ولذا يلزمه العاقل بالعمل بالطريق المنصوب ولو كان ذلك الاحتمال قائما، لما فيه أي لما في العمل بالطريق المنصوب من القطع بالسلامة من العقاب، لأنه هنا يقطع بالسلامة من العقاب لأنه انقياد وهو معذور حتى لو صادف ابن المولى، بخلاف ما لو ترك العمل بالطريق المنصوب فإن المظنون عند ذلك عدم السلامة، فإن المظنون فيه عدم السلامة. إذن لا تشكلوا علينا تقولوا إذن مبناكم يلزم منه أنه في كلما قام طريق معتبر على شيء فالأولى أن ماذا؟ أن لا يعمل بذلك الطريق. لا، العقل يلزمه بالعمل بذلك الطريق المنصوب. طب النتيجة التي يأخذها، هذه نتيجة ما ذكره من أن قبح التجري ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبارات. قال ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد من التجري على الحرام في المباحات الواقعية. يعني إذا كان صادف المكروه الواقعي درجة العقوبة قد تصير 110، إذا صادف المباح الواقعي درجة العقوبة تصير 100، إذا صادف المستحب الواقعي درجة العقوبة تصير 90. بلي في الآخر شنو يعني ماذا؟ لا، ولكن في درجة من البغض، في درجة من المبغوضية. صحيح، لا يرتب بحثنا الآن، أنا فقط أقرب إلى الذهن، يعني من فعل المكروه ومن فعل المباح على حد سواء عند المولى. عجيب، يعني لماذا صار مكروها؟ بلي إذن لا يحصل على تلك الدرجة، إذن كسو انكسار يحصل. ارجعوه إلى الثواب وإلى ماذا؟ وإلى عدم الثواب. إذن لو أصاب المكروه ماذا؟ تكون أشد مما لو أصاب المباح، لأن المفروض أن المباح والمكروه ليس على درجة سواء عند المولى. ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه. طبعا هذه نحو من العقوبة، أنه الإنسان إذا فعل المباح هذه درجة، إذا فعل المكروه ينزل من تلك الدرجة. هذا نحو أيضا من العقوبة، نعم لا توجد فيها درجة ثواب، ولكنه أيضا لا يصل إلى تلك الدرجة التي في المباح، أشد منه في مباحاتها. خب، التجري على الحرام في المباحات الواقعية أشد من التجري على الحرام في المستحبات الواقعية لما بينا، وهو أي التجري على الحرام فيها أي في المباحات الواقعية أشد من التجري على الحرام في المندوبات الواقعية. ثم هاي المندوبات الواقعية المستحبات الواقعية أيضا لها درجة شدة وضعف، لأن المكروه أن المستحب تارة يكون استحبابه مؤكد فلهذا يوجد فيه قضاء، وأخرى استحبابه ماذا؟ غير مؤكد. يقول باختلاف الدرجة أيضا هنا تختلف درجة القبح، ويختلف قبح التجري باختلافها أي باختلاف المندوبات ضعفا وشدة. يعني كلما كان المندوب أشد كان قبح التجري أقل، وكلما كان المندوب أضعف كلما كان قبح التجري أعلى. كالمكروهات، ما أن المكروهات عندنا شديدة وعندنا ضعيفة، عندنا مكروهات تحوم حول حمى الحرام وعندنا مكروهات أبعد من ذلك. إذن النتيجة التي نأخذها، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية أيضا ما هو الأقوى من جهاته أي جهات الواجب وجهات التجري، فلهذا قال أو في بعض الموارد نظرا إلى المعارضة. انتهى كلام صاحب الفصول، رفع مقامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يذكر جوابين أساسيين عن هذا الوجه التفصيل الذي يذكره صاحب الفصول، ولكن قبل الدخول في الجواب لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة مفاد هذا أن الأفعال التي تتصف بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام: تارة أن الفعل علة تامة لتحقق الحسن هو القبح، يعني إذا تحقق هذا الفعل تحقق هذا العنوان فهو علة تامة لتحقق أنه قبيح بمقتضى العقل أو حسن بمقتضى العقل. من قبيل ماذا؟ من قبيل الظلم ومن قبيل العدل، فإن الظلم علة تامة لتحقق تحقق القبح، وأن العدل علة تامة لتحقق الحس العقلي. هذا قسم من الأفعال التي تتصف عند العاقل بأنها حسنة أو قبيحة. القسم الثاني: ما هي تقتضي الحسن والقبح عند العاقل إلا إذا وجد مانع ورافع، يعني لو خلي هذا الفعل وطبعه يقتضي الحسن، لو خلي هذا الفعل وطبعه يقتضي القبح، إلا إذا وجد عنوان آخر، وجد فعل آخر، وجد غرض آخر يترتب عليه يمكن أن يؤثر في تغيير هذا العنوان من الحسن والقبح إلى عكسهما، كما أين؟ كما في الصدق والكذب. فإن الصدق بمقتضى حكم العاقل علة تامة لأنه حسنون لو يقتضي الحسن. قالوا يقتضي الحسن، لماذا؟ لأن الصدق في مورد يلزم منه قتل المؤمن ليس بحسن. إذن إذا زاحم جهة الحسن في الصدق جهة، إذا زاحم هذه الجهة جهة قبح من جهة أخرى لعله يكون غالبا عليه. ومن هنا فإن هذه الأفعال والعناوين مقتضية للحسن والقبح، لعلة تامة للحسن والقبح مقتضية لها. هذه اثنين. العنوان القسم الثالث من الأفعال ما لا تقتضي في نفسها عقلا لا حسنا ولا قبحا. نعم ينظر إلى ما تضمنه ذلك الفعل أنه حسن أو قبيح. شرب الماء، شرب الماء لو سألت العاقل طبعا إذا لم يتوقف عليه إنجاء الحياة ولم يلزم منه ضرر، لأنه لو توقف عليه إنجاء الحياة يلزم كذا. شرب الماء في نفسه لو سألت العقل أنه حسن أو قبيح يقول لا فيه علة الحسن ولا فيه اقتضاء الحسن ولا فيه علة القبح ولا فيه اقتضاء القبح، بل هو مباح لا علة ولا اقتضاء للحسن والقبح. خب إذا كان يلزم من شرب هذا الماء الموت، العقل ماذا يقول؟ قبيح. إذا يلزم منه حفظ الحياة يقول واجبون. إذن القسم الثالث من الأفعال ما لا يوجد فيه لا علية للحسن والقبح ولا اقتضاء للحسن والقبح. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى جواب الشيخ الأنصاري على ما ذكره المحقق صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري الجواب الأول الذي يذكره يقول أولا أن القبح في التجري من قبيل القسم الأول، لا من قبيل القسم الثاني ولا من قبيل القسم الثالث. ومن الواضح أن التجري قبيح إذا كان من قبيل الظلم قبيح، بل مو من قبيل الظلم قبيح، هو أحد مصاديق الظلم، لأنه هتك للمولى، هتك لحرمة المولى، فهو أحد مصاديق الظلم قبيح، مو أنه من قبيل الظلم قبيح. فإذا يكون بمقتضى ماذا؟ يكون من قبيل أن اجتماع النقيضين محالون في أحكام العقل النظري. هل يمكن أن يختلف بالوجوه والاعتبارات؟ اجتماع النقيضين محال مطلقا، لا يمكن أن يختلف بالوجوه والاعتبار. أينما فرض فإن اجتماع النقيضين محال، أينما فرض فإن الظلم قبيح، أينما فرض فإن التجري قبيح. إذن قولك أن التجري ليس ذاتيا أول الكلام، لا هناك اتفاق على أن التجري قبيح ذاتا. نعم الاختلاف بيننا وبين المشهور هم يستكشفون منه أن الفعل قبيح، نحن نستكشف من الفعل أن الفاعل باطنه سيء، وإلا لا نختلف نحن مع المشهور في أن العاقل يحكم بقبح التجري وأن هذا القبح ذاتي للتجري. الاختلاف بيننا وبين المشهور مو في القبح والمذمة، نحن وهم نتفق على أن التجري قبيح، ولكن لماذا قبيح؟ المشهور يقولون شيء ونحن نقول شيئا آخر. إذن لا خلاف بين المحققين من أن قبح التجري ذاتي للتجري، لا أنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. فلهذا يقول أقول يرد عليه أولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا، بل قبح التجري ذاتي لأن التجري على المولى قبيح ذاتا بيننا وبين المشهور. لعل ما هو الفرق بينك وبين المشهور شيخنا؟ قال سواء كان لنفس الفعل كما يقول المشهور أو لكشف الفعل عن كون الفاعل جريئا كما نقول نحن، وإلا نحن متفقان على أن التجري قبيح ذاتا وعقلا. كالظل، فإن قبح التجري هو من قبيل قبح الظلم الذي هو ذاتي لا. ثم يترقى الشيخ يقول بل هو قسم من الظل، لا أنه ننظر له كالظل، بل هو نوع وقسم من الظل. إذن إذا كان القبح ذاتيا للتجري إذن فيمتنع عروض الصفة المحسنة للتجري. هذه عروض الصفة المحسنة إنما يمكن تصورها في القسم الثاني من الأفعال، يعني ما كان بنحو الاقتضاء لا ما كان بنحو العلية التامة. فيمتنع عروض الصفة المحسنة له أي للتجري، وفي مقابله أي في مقابل التجري الانقياد لله سبحانه، فإنه أيضا يمتنع أن يعرض له جهة مقبحة. وأنت أيضا اعترفت بهذا، قلت بأنه ولو فعل كان معذورا. إذن الانقياد يكون ماذا حسن ولا يزاحمه القبح الواقعي. ثانيا نتنزل معكم نقول بأن قبح التجري ليس من قبيل القسم الأول من الأفعال، بل هو من قبيل القسم الثاني من الأفعال. يعني ماذا؟ يعني أنها مقتضية للحسن والقبح. فهنا إذا زاحم هذا الحسن هذا الاقتضاء شيء، عند ذلك نرفع اليد عن هذا الاقتضاء. إذا وجد مانع نرفع اليد عن المقتضي، أما إذا لم يوجد المانع فهل يبقى المقتضي على اقتضائه أو لا؟ نعم. إذن المقتضي باق على اقتضائه إلى أن يأتي المانع، فما لم يحرز المانع ما لم يتحقق المانع هل يمكن أن يرتفع اقتضاء المقتضي أو باق على اقتضائه؟ لا، باق على اقتضائه. طب الآن هذا كان معتقد بأن هذا حرام وكان في الواقع واجب. هذا الإنسان الذي كان يعتقد أنه حرام وكان في الواقع واجبا، هذا الواجب متى يحكم العاقل بحسنه؟ الحسن والقبح من الأمور التي ترتبط باختيار المكلف، لو من الأمور التي لا ترتبط باختيار المكلف؟ قالوا ترتبط باختيار المكلف. الإنسان إذا فعل فعلا وهو لا يعلم أنه حسن والعقلاء لا يحسنون فعله، نعم المصلحة والمفسدة لا ترتبط باختيار المكلف. المصلحة مترتبة على نفس الفعل الواقعي، والمفسدة مترتبة على نفس الفعل الواقعي، ولكن تحسين العاقل تقبيح العاقل مرتبط ماذا؟ بالاختيار. فما لم يكن ذلك الواجب مأتيا به باختيار من العابد، هل يمكن أن يحسن العاقل ذلك الفعل الذي صدر من هذا الإنسان؟ لا يمكن أن يصدر من العقل تحسين. إذن التجري وإن كان بنحو الاقتضاء يقتضي القبح، ولكن هذا الاقتضاء متى تزاحمه الجهة المحسنة؟ إذا كان الفاعل يعلم أنه ماذا؟ واجب. وأما مع عدم علمه أنه واجب إذا لا توجد هناك جهة محسنة، فإذا تبقى الجهة المقبحة على حالها ولا تزاحمها الجهة المحسنة، لأن الجهة المحسنة ترتبط بالاختيار، والمفروض أن هذا لا يعلم بتلك الجهة المحسنة حتى يختار. بلي أحسنتوا. فإذا النتيجة التي نأخذها ماذا؟ هي أنه صحيح لو قبلنا أن القبح التجري على نحو الاقتضاء، ولكنه حيث أنه متجر دائما المانع غير محروز له، إذا المانع مفقود ولو بحسب الظاهر. إذا الجهة المقبحة موجودة والجهة المحسنة مفقودة، إذا لا يمكن أن تزاحم الجهة المحسنة الجهة المقبحة. وثانيا أنه لو سلم، تنازلنا معكم أنه مو من أحوال العلة التامة، مو من القسم الأول، من القسم الثاني، أنه لو سلم أنه لم امتناع في أن يعرض له أي للتجري جهة محسنة، بخلافه في القسم الأول في الإشكال الأول كان يمتنع أن يعرضه جهة محسنة، لكنه على نحو الاقتضاء بعد، فمو على نحو القسم الثالث، لكن التجري باق على قبحه ما لم يعرض للتجري تلك الجهة المحسنة، وليس التجري من القسم الثالث الذي لا يحكم العاقل بحسنه وقبحه، وليس التجري مما لا يعرض له أي للتجري في نفسه حسن ولا قبح إلا بملاحظة ما يتحقق في ضمنه، ليس هو من القسم الثالث. طب إذا كان من القسم الثاني، وبعبارة أخرى يريد أن يبين المطلب، طب نتيجة ماذا تريد أن تأخذ شيخنا؟ قال لو سلمنا عدم كون التجري علة تامة للقبح، يعني ليس هو كالظلم، لو سلمنا معكم، فلا شك في كون التجري مقتضيا للقبح لا أقل، وحكى الكذب فإنه مقتضي للقبح، والصدق فإنه مقتضي للحسن العقلي، وليس التجري من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظة تلك الأفعال في أنفسها، لا يدرك العقل حسن تلك الأفعال ولا قبح تلك الأفعال بملاحظتها عند أنفسها، ليس التجري من هذا القبيل. ومن المعلوم، هذا جوابه، الجواب الثاني، إذن إذا كان التجري على نحو الاقتضاء، إذن فيه جهة مقبحة، اقتضاء القبح موجود، جهة محسنة موجود، يقول لا يعقل أن يكون موجود هنا جهة محسنة، لأن الجهات المحسنة ترتبط بأمر اختياري، والوجوب هنا ماذا؟ عندما قام به المكلف لم يعلم به، إذن لا توجد هناك جهة محسنة. شيخنا ما هو الشاهد؟ يقول شاهدنا ما قاله هو، وإن كان معذورا لو فعل، لو كان الواقع جهته المقبحة والمحسنة تؤثر حتى مع عدم العين، وكان ينبغي أن لا يكون معذورا هناك. لماذا لا يكون معذورا؟ لأنه لو قتل النبي بدعم أنه عدو، جهة المقبحة محفوظة لو مو محفوظة شيخنا يا صاحب الفصول، ماذا تقول؟ إن قلت أنها محفوظة، إذن كيف تقول أنه معذور لو قتل، لو قتل النبي؟ إن قلت أنها غير محفوظة، إذن تبين أنها غير داخلة في الاختيار، فإذا كانت الجهة المقبحة لا تدخل في الاختيار فلا تزاحم الجهة المحسنة، بالعكس أيضا كذلك، الجهة المحسنة عندما ليست اختيارية إذن لا تزاحم الجهة المقبحة. فتدبر، قال ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن، مو هو ضرب مثال بهذا، قال أن ترك قتل المؤمن هذه في جهة محسنة إذن تزاحم الجهة المقبحة في التجري، ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصفه أنه مؤمن في المثال الذي ذكره صاحب الفصول كفعل قتل المؤمن ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح مع عدم علم الفاعل، وإنما تتصف بالحسن والقبح مع علم الفاعل، لأنها أمور اختيارية للجهل بكونه قتل المؤمن، لأنه لا يعلم أن هذا القاتل قتل المؤمن، فإذا لم يكن يعلم إذن لا يتصف لا بحسن ولا بقبح، والشاهد على أنه لا يتصف أنه قبح قبيح أو حسن، ولذا اعترف في كلامه صاحب الفصول بأنه لو قتل المؤمن كان معذورا، مع أنه لو كانت الجهات الواقعية تؤثر حتى مع عدم العلم لم يكن معذورا لو قتل. واضح المطلب؟ إذن فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ظنه، لو كان الفعل واجبا في الواقع، لم في ظنه، إذا لم يكن مما يتصف بحسن أو قبح في نفسه وفي الواقع، إذن قبح التجري على حاله، والجهة المحسنة في الواجب ليست موجودة، إذن يوجد قبح التجري ولا يوجد جهة محسنة معارضة ومزاحمة، إذن حتى على الاقتضاء أيضا كلامكم غير تامين. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ظنه مما يتصف بحسن أو قبح، لم يؤثر باقتضاء ما يقتضي القبح لا يمكن أن يكون مانعا عن ذلك المقتضي. هذا من قبيل بالعكس، يضرب مثالا للعكس، كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو علمت بأن هذا واجب، إذن يجب عليك الانقياد أو لا يجب عليك الانقياد، وانقدت وعملت، فهنا هل تستحق المادح؟ لو تستحق الذم، لو افترض أنه صادف قتل المؤمن، صادف قتل النبي، أنت معذور وتستحق الثواب أو لا؟ يقول نعم. إذن يقول هنا جهة محسنة في التجري موجود، جهة المقبحم لا تؤثر. لماذا لا تؤثر؟ باعتبار أنها القبح والحسن من الأمور الاختيارية التي تترتب على الأفعال لا على الأفعال بما هي هي. يقول كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن، كما لو اعتقد بوجوب قتل هذا الكافر، لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفر ذلك المؤمن، فإنه لا إشكال في مدحه عند المولى من حيث الإنقياد وعدم مزاحمة حسن هذا الإنقياد بكون ما تجرى به في الواقع هو قتل المؤمن ودعوى. صاحب الفصول يرجع هنا يقول بأنه في النتيجة هذا الفعل كما في بعض الحواشي كما أبين إشكاله أيضا، في النتيجة هذا الفعل وإن لم يتصف، هذا الفعل الواقعي الواجب الواقعي لم يتصف بحسن وقبح، ولكنه فيه مصلحة ومفسدة في الواقع أو لا؟ فيه مفسدة ومصلحة في الواقع، ولكنه يا صاحب الفصول نحن نقبل أنه فيه مصلحة ومفسدة، ولكن الذي يزاحم الحسن والقبح، الذي يزاحم الحسن هو القبح، مو الذي يزاحم الحسن هو المفسدة، الذي يزاحم القبح هو الحسن، مو الذي يزاحم القبح هو المصلحة، فإن المصلحة والمفسدة باب والحسن والقبح باب آخر، والتزاحم الذي يقع فيه الكسر والانكسار لا بد أن يقع بين الحسن والقبح لا بين الحسن والمفسدة أو بين القبح والمصلحة. فلهذا قال ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف، كأن المستدل يسلم بهذا، يقول نحن نسلم أن الحسن والقبح من الأمور الاختيارية وليس هنا اختياري فعل هذا الفعل، وإن لم يتصف في نفسه الفعل المتجرى به بحسن ولا قبح. لماذا؟ لأن المفروض أن المتجري كان مجهولا عنده عنوان هذا الفعل، لا يعلم أن هذا الفعل واجب أو حرام، لكون ذاك الفعل مجهول العنوان عند الفاعل، لكنه لا يمتنع أن يؤثر. صاحب الفصول يقول لا مانع أن يؤثر، كما أنتم قبلتم فيما سبق، التفتوا جيدا، كما أنتم قبلتم فيما سبق أن عدم المصادفة اختيارية أو غير اختيارية، غير اختيارية، ولكن رفعت العقاب لو ما رفعت العقاب، فإذا تبين أنه دائما ليست الاختيارية تزاحم، ليست غير الاختيارية لا تزاحم، بعض الأحيان يمكن أن يكون لا اختياري ولكن يزاحم ماذا؟ جهة التجري وجهة قبح التجري. صحيح أن الواجب في الواقع لا يتصف بحسن وقبح في نفسه لأنه ليس باختياري، ولكن لا محذور في أن يزاحم قبح التجري فيقلل من أو يقف أمامه. فلهذا يقول لكنه لا يمتنع أن يؤثر، يؤثر في ماذا؟ يعني يؤثر، تؤثر تلك الجهة المحسنة في الواقع تؤثر في قبح ما يقتضي القبح وهو التجري بأن يرفعه يقف أمامه. بليش؟ طبعا بعض يقول المصلحة ولكن جوابه ذاك، ولكن في اعتقادي أن صاحب الفصول لا يريد أن يقول المصلحة، يريد أن يقول هذا البيان الذي ذكرته. في حاشية الاعتمادي يقول بأنه في النتيجة توجد مصلحة ومفسدة، ولكن جوابه واضح أن المصلحة والمفسدة لا تزاحم الحسن والقبح لأنهما بابان، وصاحب الفصول لا يريد أن يقول بأن المصلحة والمفسدة الواقعية تزاحم الحسن والقبح، هو أجل من هذا، يريد أن يقول بأنه صحيح أن الحسن والقبح ليس اختياري، إذن هذا الفعل الذي ارتكبه وإن كان واجب وإن لم يتصف بحسن والقبح ولكنه يمكن أن يزاحم. لماذا يمكن أن يزاحم؟ لأنه نحن لم نقل يشترط أن يكون اختياريا، وإلا لو اشترطتم ذلك كيف دفعتم أن هناك الدليل العقلي أنت؟ واضح؟ كيف دفعتم هناك الدليل العقلي وقلتم أن عدم المصادفة كاف في دفع العقاب، مع أن عدم المصادفة اختياري أو ليس اختياري؟ ليس اختياري. فمن قال لكم أنه الذي يزاحم لا بد أن يكون دائما اختياري؟ يمكن أن يزاحم وإن لم يكن اختياريا، هذا مقصود صاحب الفصول، مو ما ذكره في حاشيته في الاعتماد، حاشية الاعتمادي. لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفع ذلك القبح، إلا أن نقول ماذا تقول؟ إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم. إذا قلنا بهذا بعد الجهة المحسنة في الواقع لا تستطيع أن تزاحم الجهة المقبحة للتجري، ولكن صاحب الفصول ماذا يقول؟ وهو محل نظر، بل نحن لا نقبل أنه لا بد أن يكون اختياريا، وعليه ابتنى دفعكم لما قلتموه من الدليل العقلي، وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري. عدم المصادفة كان اختياريا أو لم يكن اختياريا؟ لم يكن اختياريا، مع أنكم ماذا قلتم؟ أنه دفع العقاب عن المتجري. هنا أيضا نقول لم يدفع العقاب ولكن يرفع العقاب، وكم فرق بين الدفع وبين الرافع. هذه الدعوة مدفوعة، دفعها يعني الحمد لله رب العالمين.